السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1im.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. بتحصل بين انترا اوربيني بريكيال دي فاليكوزا بتحصل حواليها او ممكن جواها الاثنين صح بتحصل خلي بالك الفاليكوزا دي بتستعملوها ده كان لازم انترا تحصل جوه الفاليكوزا هنا ينفع تحصل حواليها او جواها. نيجي للسؤال الجميل والاخير الدور انت بتحصل 5 سم في كل فاليكوزا نفس ال 20 30 سم في القاعده ما تزودش الدور عن كده ليه؟ والا بيحصل كومبليكيشن. السؤال الاخير طبعا ممكن تراكش الرسول الابر ممكن ساعات تستحقن الماتيريال تيجي في الجلد بتاع الصوبيا تعمل موتيلتي ديس اوردر لاكاليزيا واطلاق حاجات كده هنقولها بعدين. ساعات بيحصل ان ريليت الانجكشن هيبروز ستريتشر وسفيشن فاهمين قصدي؟ جماعه على فكره الانجكشن من الحاجات الجميله عيدوا مره ثانيه يلا بس سريع قوي كده ها ايه الانجكشن امرجنسي لازم ايه الفايده الفايده ولا الاجابه؟ لا اللي لو عليها فايده اوف امبريد ستراكشر ايه الماتيريال؟ في عندي الكيت كانولا لينكوليت في عندي صوديوم تترا ديسايد صلبيت في عندي الباكلايت او الباكريليت. طيب ايه الايديا؟ بتعمل اكيبتكس رومبوكسفايتس وفيبروزس وديت اميرا. طيب ايه الانسترومنتيال؟ هايبر اوبتيك وسوفوكوسكوب. طب ايه سايتو انجيشن انترا قربني بريكتير؟ فهمت انا فهمت طريقه جميله جدا. ليه؟ قعدنا كده هناخد معانا وقت، انا مش نيجي سؤال وجواب، هو في كفر هتسالوا تسالوا جيم، مش نيجي تسالوا جيم، كده يفهم السايت انترا قربني بريكتير الدول 5 سم في الباليخوزه ما تزودش 20 30 سم هنا حصلت مشاكل زي الاسبريزر وزي الموتيكتي ديس اوردر مع ريبيتد انجيشن فايبروزس والسيركشن في الاوتوبيس. ماشي حضرات بصوا لي كده الجبل ده الجبل الحته بتاعت ايه؟ بتاعت الانجكشن الكبير والسريع. انا بتكلم كده في العمليه 10 دقائق لغايه 4 ونص بالظبط ونكمل نفس الحكايه 100% البطه من البطنشن ان شاء الله. جماعه بصوا لي ده اللي طالع من محمد 4 ونص 15 حاجه بين حلوب عادي جنب بره البطه من البطنشن. بصوا يا جماعه دي بقى على عمليات البورصه هيبقى تصدقوا بالله العمليات اللي بشرحها وانا كارث من العمليات دي من حاجات يعني تحت اخوك ياسر يعني مش عارف بيقول الله بس دي هي جميله كنت بتعمل بيها قوي جسر الله كان لنا حته جميله يا مصريين هي بس احساس بخيمه اللي بشرحها هي الجمال اللي بشرحه دي القصه وخيمته دي قصه يعني حاجه ايه؟ لانك عارف بكره ما فيش جميله جدا شرحها عملت فيها ذكاء وذكاء وشويه شرح على اعلى مستوى يعجبك بعجبه جدا وهتفرحه جدا بس بتنزله ساعات ويرفع قانون بس قصدي اقول ايه؟ في ده بيعمل حاجه مهمه في ده طلع في ملايين دي ما هي بتعمل عليها اختبارات حساس واللي ما خلاص بنطيش بس ده كل حاجه فوق خالص ده اقول لكم ايه؟ في عمليتين دول اقول ده انا هشرح لكم 500 عمليه هنستمتع بيهم كمتعه انا كده عندي بضاعه بص يعني الكلام خاص تماما انا لا ممكن فيه ولا بعمله ولا غيري بيعمله وبحس وقت ضايع ليه؟ اكوموديشن للمحمل يعني لو ساعه عشان خلاص الشرس عادي شرس بين الطالب بتاعي ممكن في اللجنه ما بقاش انا اثرت معاه بس ليه يقول لك ربنا يخليك خدت كل مره ماني صلاح كل مره كمان من ايه؟ هو اصلا الفئه نفسها ما خلصت ده نفس حاجه هطل وزاد عليها كل مره المهم انك خدت كل مره بس خلاص تعالوا بقى اقول لكم عملية بص وده لا يمنع فيها الدريبس. انتوا عارف انتوا بتستمتعوا بيه. انا عشان انا مستني. تعالوا بقى عمليات البص تقعد معايا يا جماعه كارل بص حاجات صوره جميله بس ايه؟ تعالى انا كده بشتغلت يعني انا ما بقولش كده اتعلمه من الاساس. جماعه كان زمان مفيش حاجه اسمها ليبر ترانسفير اللي هو ربنا ادونا نعمه ده وما كانش فيه انجكشن فكانوا بيعملوا العمليات دي. النهارده عمليات دي انتهت تماما من العالم. ايه عمليات البطن هيبرتنشن؟ العلماء قال لك العمليات عشان تقلل فرصه الكريش او العالم عندك حل من الاثنين يا اما انك انت تكون في تريتنج اسمها نان شارب اوبريشن، او انك انت توصل مش البريشر عارف البورتال بيت، توصل توصيله بين البورتال والسيستم الجيت تدي الضغط يعلى. دلوقتي لو انا عندي ماسوره الضغط عالي وصلها على ماسوره جنبيها الضغط فيها واطي، فالضغط العالي يبني على الواطي هيبتدي البريشر يهدى هنا يبتدي العيانين تمشي. يبقى انا عندي عمليتين، يا ايه المشرط يا نان شارب. بالضبط ايه ده؟ واسال الساعات ايه تامل ايه؟ احفظها بس احفظها كده وخلاص عشان الشفا اهو حاجه قرف خلاص بتتلف. فقال لك ايه؟ عمليات النان شارب يا عزيزتي بتعتمد، مش كتاب ولا ايه؟ لا لا عمليات النان شارب بتعتمد على كوربينيتريشن بالانس، عمليات الشارب بتعتمد على فوتو سيستمك شارب. تعالى بس نقول النهارده النان شارب هما تبع ثمان عمليات كل واحده بطاقه. فاهمين قال ازاي؟ رص جدا يبقى حلو قوي. لو قلنا النان شارب يبقى كده كويس قوي على الدكتور مرتين. بص هي الفكره بتاعت النان شارب يا جماعه، الفيزل اللي السمك فيها تو سيجمنت. بص في فيزل موجوده بره السمك كيلوز اسمها كلمه جميله، وفيزل موجوده جوه الطبيعي جزء، وفي بينهم كونكشن. في الطبيعي فينا كلنا سمك كلمه جميل قوي ده تغيير مطالب بشكل طلب من الولد عمليات على طول لاخر هناك. فبيقول لك ايه؟ المفروض ان البلاد فلو ماشي من الجوزه للتاثيروزه بيروح على البوكه دي. لما بيحصل بوكه في البوكه بيحصل ازاله الفلو، كلام جدا مش عارفين قبل كده، يبقى الدم بيتلخبط من التاثيره على التاثيروزه فين؟ بتبتدي تنجوش وتنزل. عمرته ما سمعت انا عارف ان في ديبريشن هتفرز السمك فوق. وان السمك هو العامل الزيكول بتاع اللي هو ده في مرض تفسير الزيت عشان يبقى الزيت بينهم كوميونيكيتس. وان الدم في الطبيعي بيمشي فروم ستار بيوكا تتلاف التفسير فين؟ كان بيقول لك كلام كبير مش عارف الدكتور خلي بالك العمليات لا عمليات اللاكة اوبسوليت لكن الدكتور ما بتعملش غيرها. فانت مطالب بيها. يعني تخش اللاكة تضيع بتعمل دور بس. ليه؟ زبده. ليه جيم ميلك؟ انا قلت اهو. بعد حضرات بص اللي عندي صف نيوتن زيت وصف كيرا زيت. طب ايه عمليات الطلبه دي وعمليات الطلبه دي ويا رب هنشوف دلوقتي. جه على فكره هناك قالوا ابو ياسر قلت له ايوه قال انت ليه تفترض ان التنزيل بيجي من بلد ممتاز؟ تقول ايه ده؟ هو في سورس تاني قال له طب اسوشيتد بيبتيك الزر. اوبا عين بطل هايبرتنشن بيجي له بيبتيك الكر المره اللي فاتت قلناها بيوتو لبيبتيك كاتابوليت اوف ذا جاستيرين هرمون ان ذا ليفر. فبيجي لي جاستيرين هرمون في الجسم يعني بيبتيك الكر ساعات في الكور تعليق وعلاج البيبتيك الكر بعدين ميلي كانت فيلم سيرجي ده واحد عنده دي وتوتينا الكر اللي هو ميديكال. ايه الميديكال ده؟ هم مرضون وزرتان هاي نيكوليس. عارف واحد اسمه هاي نيكوليس بورع الحاسب هي عامل نفس الاسم هاي نيكوليس دي اسمها هاي نيكوليس بايلور بلاست علينا حتى هاي فايت بايلور بلاست بطريقة الدكتور هاي نيكوليس اسمه كده بقى الخواجة اسمه ايه هاي نيك ها نيكوليس ده لا ده لازم البلدين عندكم فكره عنهم خالص يبدو هم يا بلدين بتبقى حاجات ثانيه وهم خلصت كلامي على الفيديو على الاسم طب نعمل ايه؟ بنعمل ببص على الفيديو حتى بلاش بص يا جماعه لا الاذاعه بقول لك انا عيان يا اخي يا اخي بدوخ عيان يا اخي طبعا ده هو يعني اقول عن عندي وجه ثالث يمشي العلاج الطبي يقول له ايه؟ قول له انت حاجه العيال الطبي بيش ولا هنعمل ايه يا باشا دلوقتي؟ قال له هفتح بطن اعمل لك قطع العصر الحاجه مع توصيل اكل البواب. اه والله بقيت بيعمل ايه؟ ببص عند بيلور ده بقول له هعمل لك قطع العصر الحاجه مع توصيل اكل البوابه. بس ده قال له افتكرناه بالكده اللي هي ببص عند بيلور ده بقول له ايه؟ قطع العصر الحاجه مع توصيل اكل البوابه. العيال خلي بالك في علاج كبير كامل. كل بس هتوسع البوابه دي واعطيها على الحايل دي تخيل الطلبه بتاع الطب المهم بيقولوا مش عارف هو مش هيعمل ايه العيال عمر عيال بعيال في مقال مش فاهم عشان دي بتكتب يقول له ايه انا عملت بيات وش عيال ضغط ده ثاني لحد 11 حتى الموبايل في عيال كتير مشهور جدا على الزيت ده فاهم العيال حتى العيال عمره ما يجي لك احنا دلوقتي ليه؟ انا فاهم العيال ازاي؟ انا فاهم انا فاهم انا فاهم وبتاعي جابه مش عارف برضه بره العياده امال ايه؟ قلت له خير العياده تتحول الى لجنه خير وبيقع في الواد الزمالك جدا اللي عطاها كلهم اللي عطاها دول اكثر في الزمن ها بص بقى ايه العياده دي بقى؟ بس ماشي بس بكره العياده واقول له بص حاج الراجل بيعطل في العصب الحائر قال لي غيرت الحمل بتاعنا اما نفتحه ولا اقول له كده بالظبط الحمد هيقل فالفرحه اللي عندك فيها هنا بقى ان احد وظائف العصب الحائر ده وهو اللي حلب المعده فلما نفتحه المعده هتبطل تتحرك ممكن تقعد ترجع هنعمل لك كده في بوابه ما بين المعده والاسم عشره يبقى يوم هنفتح لك البوابه دي ومن اجل الغلط بسهوله من حاجه اتحرك من المعده يا اخي الشافعي احسن من الشافعي اكثر ايوه لا انا الكلام مفهوم ولا لا بس قول يعني الاكل ينزلق من البيع ده لسه عنده محتاج حركه من المعده حركه الاكل الطبيعي لما يقطع العصب الحاجه فاحنا بنعمل ايه؟ بسيطه جدا في بوابه كده بين المعده ولسه عنده انا وسعها لك انت اي لقمه تاكلها بتنزل لسه عنده لقمه تنزل لسه عنده وما يجيلكش اي نيل تاني قول خلاص كده يبقى عندك عملت فيها ايه؟ ها؟ قطع العصب مع توزيع بوابه ليه بدي تجيب منها ازاي؟ مبروك انا تبقى لي نورتها نعم؟ عايز ايه؟ يعني ايه الفايلات اللي هم عندهم كتير الفايلات اللي احنا بس لسه ما نعرفش هم مكتوب رجاله كتير ما نعرفش مش مين مش انا سمعت كتير ريك وكاب بوك لو سيبنا اكشن واحد يعمل ده شو اللي انت عارفه واحد يعني لو انت عطاها في بيجاي بعدين بقى الحلو في الفرق في التعب يعني بيجاي ده كان فيه خشير وما فيه بيجاي زي ما تكتب له بره كده الصوت لو انت مشيت اوف طيب واحد يجي له ريكارد على طول لازم كومبليت كاتنج اوف بول بيجاي بما لا يدع مجال الشك وايه ده ريكارد مضمون ايه ده قال لك انتوا عايزين تشوفوا ولا جاي لا اما فيها بس مذاكرون ما جاي ده يعني عامل بس انا مش بيجاي بس هل انتوا بتضربوا دي ترانسفير وبيليكتي وسوبر بيليكتي دريبل بروسيجر بايلور الراسي دي واحده جسر دي نص من امبليكتوري هيبقى الامر في درجه في الدمك بس لما نديها اجت الواحد انترستس قوي من ثلاث اي معده عشان بقى اروح رجلي اخوه فضيح من كده اه ما جت هي معده اللي هي الكرشه درجه بتاع الكرشه يا ريت تذاكر الكرشه يبقى ربنا يكرمك ها على فكرة السمك مع راسكم هي أكبر بس شايفة هي في البيت براش من جي أي خلاص؟ طلع جماعة شفت الفكرة على الموضوع يلا بقى في الجزر ولا لا؟ قالوا عمليات ايه؟ نانشر. كل واحده صح، ده اللي احنا عايشينه في الارض كده قوي. حاسس بدل الرجل، يلا تعالوا يلا. ايه عمليات؟ نعملها شنط ونانشر، هرجع اقول النانشر. خدوا الشنط الحته الجايه ان شاء الله من السبت اللي هيحصل فيها الموقف هيبقى ده خالص. بصوا كده يا رجاله، بص بص جماعه خلي بالكم، البص هيبرفكشن هتطلع فيها ها؟ ليه؟ دول اكثر مرضين بس في الرحم، الزوم بس البص هيبرفكشن. ليه؟ اكثر مرضين في مرض الكلام الابتدائي كله لسه الشباب دي كلها عشان كده الزوم بس بتاعها البص هيبرفكشن الجزء المره اللي فاتت، المره الجزء المره الجايه كان مش عامل بالرحم خالص. الكلام ده مش مشكله. بص اسال ورايا في اي ده حاجه يأثر البص هيبرفكشن ده مره مش هتلاقيها كده. ليه؟ الحالة 80 جوندس من 80 هل بقى طالب ذاكر ما ذاكرش بينه وبين ربنا؟ انا عن نفسي جوندس قلت على فكره ده على فكره بعد كده كنت مرجع على فكره تعرف ليه الارض يقول ايه؟ لازم البرنتين اللي ممكن تجيلي كان اصل ايه انت كان عارف شايف جوندس ده راس الارض الثيرويد وراس الارض الارضيه ده لون ايه؟ في البوتر فكره اللي انت بتقول ده لون نازل الارضيه والبريست بعدها خد البريست ان شاء الله خلينا نقول ازاي بعد البوكس هيبقى كده ماشي خلاص طبعا يلا خد بقى يا جماعه ايه العمليات يلا واحده واحده في عندنا عمليه عملها دكتور مصري اسكندراني اسمه الدكتور عمر حساب حساب اوبريشن ذا بيست اوبريشن موست لوجيك موست ماجيك خلاص حساب في عمليه مسرار استراتيجيه بص هتنزل لايجيشن دي عملها اثنين علماء واحد اسمه كريم واحد اسمه جوريما. في عندنا عمليه جميله قوي يا جماعه اسمها مينيت ووكر اوبريشن. في عمليه جميله اسمها تنر اوبريشن. في عمليه الم اسمها شكورا اوبريشن. طبعا ليفر ترانسبلانتيشن از ذا موست امبورتنت اوبريشن ان اول اوف يا المهم دول كده في الرحله نص دقيقه وكمل بقى الحته الجايه يلا حتى اسكندراني وايوات يا اسكندراني عارف انت طبعا يستحق فعلا الدكتور حتى نرفع له القبعه ونقول له ايوات يا اسكندراني دي هو عمل اهم عمليه في الفرصه في البارتيشن على الاطلاق كمان عميل حساب من الموست لوجيك والموست ماجيك السيمبلس والايزيست ستيكس اوبريشن اول عمليه في العالم كله وهي ستيل الذ عمليه والوحيده اللي تعمل في كل الحيوانات دول اهل الفريق دول كلهم ولا اتكلم اسبانيا الدكتور حساب جمال كان سيمبل قال يا مدرس ايه مشكلتكم واحنا نحلوها لغه التمارين قال والمنتج والعباده نحلوها قلت له مشكلتي ان انا عندي عيان عنده برد بتنزل والطحال بيخش فايبر سبرينت قال لي عندك مشاكل ده انا بذاكر ده دكتور مين؟ عمر حساب استاذ طب اسكندريه وما زال عايش وال 100 سنه ابنه دلوقتي استاذ ورئيس قسم جامعه اسكندريه هو حساب صغير وعامل حساب اوستر اسكندريه من حياه براند مسؤوله فاتحه قوي دكتور حساب كيف ابوس عمر حساب عمل ايه؟ قال الجن على الطحال نشيلوه والبدل نربطوه قيلوه. كان رايح بقى قال الجن على الطحال نشيلوه والبدل نربطوه قيلوه. كان رايح بقى قال له ايه يا حساب؟ قال له بص يا ولاد هنفتح بطن العيال الطحال نشيلوه قلت له ازاي؟ ونعمل دي فانكولاريزيشن للقبر هاقص الستومك واللور 10 سنتيمتر القصادي ده نربط الفيسل في المنطقه دي قلت له الدكتور حساب الطلبه بتاعتي يا باشا ده كده بالظبط ما خلاص اطلقي انت بتطلب قصر وبيت بعض الرايليشن مش حاجه بجد كل الطلبه تكون حط الستومك هنا فيه بلاس سبلاي رايت جاز ورايت جاز والبلاي ما بيلاقش خالص ده مال وانا صغير انا عشان جدتي علمني كنت اول مره اعمل حساب كنت ناس صغير فاحكي اصحاب احد وضع في البيتر ان بره الاستومك في اللور 7 سنتيمتر والابر عضو في الاستومك رسم الاستومك في البلاك في ايدي قلت هتطلع في البول قلت له لا في الاستومك بره فضحك وقال لي عارف انا ياسر انت عملت عمليه كويس قلت له ازاي يا باشا؟ قال لي تقعد تربط في الاستومك وتقعد تطلع عليه فاكر الجمله دي بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص فمن قصد ده السمك تزرعه قال لي تعرف تربط للسمك ربما للسمك تطلع عليك شوف انا بقى مش هتطلع قال لي تطلع فين انت للسمك كده النص قدام كل ده فعلا عمرك انت للسمك الله قدر فالسمك بعد شاف الحجاج تقول يا الله ما يولد ايه للسمك تضيعوه ها ربما السمك تزرعه كنت بخيف عليه جدا تقول لي انت للسمك دي هتموت بكره ها ولا بيحصل حاجه ما تخافيش هنا بيتر رايح جنس رايح جنس الدولي في حاجات كتير قوي نو بروبلم ادي عاملين حساس تقال سؤال دكتور حساس البتوم في الصف انا بس بحث عليك نقول يوم تعيه قرر من خارج قال انا في الجدع هاي راجل حاضر انا تقال سؤال تاني سؤال عملية جيدة جدا في ايه مشكلة في الحياة دكتور يا دكتور حساس ولا حشاد ولا حشاد كان معلش ان انت بقى دكتور حساس قال لي نعم بس كل العيش اللي بتسالوه جبت حط شيء لي أنا قلت يا أخي قلت له بس يعني بس يكون عنده هذا الناس قال لا يعني على بعض كده وفي من هيك مريض بس والله رجيم قلت له أنت بتشي بعض عم بيشوف بس هيك بتشي لي قال أنت ما بيش أنا وعنده هاي بس بس أدي على الناس ما عندوش ولا ما يجي أما البعض روبلك يعني أنا إيه يركب عند البيت عند البروتوكولات كتير فاهم بس قال هو لو كان عنده خلاص كتير طب عنده كان قليل يعني لوشي كتير ايوه يركب براد قال ايه عنده هايبر اسبرينيز ادينا على الناس يقول له ايه الحشيش حرام ولا حلال قال له ايه ان كان حرام ادينا لا قول له كان حلال ادينا مش ناقصه ان كان حلال ان كان حرام ادينا حرام وقال لي مؤمن أطلع أقول عجبني الرب قال لي والحديث حرام أنا أنزل قال له كان حلال أجل مش دمه مستمتع حلال بلحرة هو حرام بلحرة الحرام لا يعني عجبني عيبة معك هو ليه والله إذا كان عنده أهين على الناس ما عنده بدل ما يجيه وبقى قال لي هم عجبتني أول عمر حساس قال له العلم الباب ويبدل بيقال البوطة غير بطريش تقول لي لا مش فاهم جيبها مالي بقى ازاي؟ قال لي عظيم مش الصحاب ده اللي يجيب بيها الدم على الكوبتر سيركوليشن قلت له قال لما انا اقطع دم ام الصحاب ده مش هقطع الدم اللي كان جاي في السكه بتاع السنين البيت فقال لي ليه البوتر بين السلو قال لي جيب يا ابني كميه فعلا حيوان يا ابني عمل ايه الدكتور حشاد؟ الدكتور حساس من نفس المدير بس كلها هيجي جمال يا ابني عاملين صحبه؟ هي ده كمان يا كده العيال هم الصغيره اي حد ينام بس تعلمني حد تعالى طب بس كده هعرفه من اللي دي ده انت ناوي تاني مره انا عايز اهدي بس ولا مقاره ولا عامل اي راح في ضغط قوم ده يعمل ايه فكر مدرب تعالى بس عملت الاجازه بص بقى عملت الاجازه عقد الامور فيها شتات عاليه جدا العمليه كومبليت عشان كده الاجانب نفسهم يعترفوا ان عمليه حساب عمليه جمال تقدر تعمل تعالوا اوريكم دول الخواجات دول بقى خدوا حتى 20 تريقه بالنوع على فكره سنه في 100 سنه ده كان بتطلع من الحاضر ده بيشوف المريض وراه في الجواز رايح يقول لي اكيد عيب حماليه وراه في البلد صح الذهب يمضي عن خطواتها. وده انا عايزه مني يعني. بص لعلمك اللي بيسال عن النقطه اللي قلتها في الامتحان في الكوره كلها المره اللي قلت فيها على يدها المصريه. طيب يبقى انا اعمل ايه؟ ما اقعدش بقى اضيع وقت فيها ولا برضه فاضيها رضيع؟ ممكن انا اللي اخش اسئله وضعها اعرفها ببساطه يعني. فرنسا والصديق ده بيجي اثنين علماء، كان واحد اسمه كيريل واحد اسمه بوليما، بيفتحوا ايه؟ بيفتحوا الاسطوري للبطول شوفوا بطول كده يفتحوا الصيف. طبعا ضربت الجهاز ده فتح الاسطوري ده وسود شرايين ولقط الهيتر جيماوي حساب من بره بره القبر اتفاق قصده وايه؟ فتح الاسطوري ده نصين ده غابات عدل ده حولوا اعداد كبيره جدا. يلاقي الجبن اللي جوه الاسطوري جت كده اهي مش كده؟ يقوم ياخدها اندراني سوتشر يعني متفورس اندراني يعني تعدل تهديف البطء اندراني كده مربوط ياخدها كونتينر سوتشر سموها ترانسفورميشن بريد. طب ليه في علماء اشتركوا فيها؟ بص بص بص بص الاسطوري جت كده. بص جماعه في واحد عملها من سراكوتومي، واحد عملها من لابروتومي. اللي عملها من سراكوتومي كان كريل، واللي عملها من لابروتومي كان بوليما. يعني بص يا جماعه كريل يعمل نفس العمليه من لبس سراكوتومي سو ذا بيت اوف ذا ليست ايت كريل كان بيجد عليه من 8 يخش على المريض من هنا. بوليما كان بيعمل اقول لك كريل ازاي؟ افتكر سي كريل سي سي كريل بالتاء بوليما البط اهي بي بي بوليما بط البط الثاني الانجليزي بط اللي هي بالعربي اكتر من هتبدا هي ازاي دي؟ بالانجليزي ايه؟ بط. طب العربي اكتر من صح كده؟ لا البط عكس من اكتر من كده اللغه العربيه، لكن بط دي كلمه انجليزيه بط طبعا تصدق اثنين ها؟ الونة دي مرضوعة طول عمري ها؟ جماعة دي بص ها؟ كريم بوليمة بص بص كريم ميشيك ورام البر كريم ميشيك ورام البر كريم ميشيك ورام البر ها؟ كريم ميشيك ورام البر بوليمة بر كريم شيك بي بي بي بي بي بوليمة بوليمة بر كريم شيك عادي. بص لا بص بص بص بص من الاوكا ده كان راجل سجران حداشر ده اخو جين اوكر الصغير. مين جين اوكر؟ ملابس العالم جين اوكر فيه نوع خمره مشهور جدا نوع خمره راح ايه؟ انا ما اعرفش الخمره ما تقوليش دي بتقول ايه ده؟ لا والله انا عمري ما شفت خمره. لا عمري والله ما شفت حاجات الحمد لله. انا اقصى حاجه شفتها السجاير مش شفت حديث مره. اه شفت حديث مره بص عايز يا استاذ كان في خمسة ضرب وافتح دلوقتي كده انا بس جبت عايز بقى شيء قال مش ثلاثه وراح بدا انا بقى على الجمهور كان ما تبقاش دي راح شيء كده راح شيء بس انا خمسه كنت قال في حد انت بتروح كده يعني انا برضه لسه خمسه وكده احنا بنجيب السيجاره معايا شفتها يقول لك كانت دماغك بص اللي جاي حاجتين بص كبير بينفع حاجه ده جلوكوك وفوميتنج وعايز انام الحديث بقى ده او والله الحمد لله الحمد لله يعني انا عرفت انا الراجل الملك ابو ياسر يعني هيطلع بره وزاد تضخم وعمال ارجع بس بعدها يوم اخر بيت ام الحاج ولا الحاج كمان اللي انت عامل الدفعه يقول لك حط الحاج حشيشين هو بيقول الحشيش يعمل شر من حاجات ترسبت مش كله لكن انا عملت قلم معايا جلوكوما هيدا الجمله جاي يا ربنا هيدا عليه المره دول في السريع ده انا رايح ده يا قديم قال لي كان كنت كام ذكور بس اول مره ما تنعقدش كده تاني بص ده رايح بعد الحته قبلك مش مستشفى تيجي معانا بره معايا ها؟ جماعه بص عايز اقول لك معايا ان هي طب بص بقى اللهم صل على سيدنا محمد من بوكر ده اخو جون بوكر الصغير جون بوكر دي خبره مفروض بحكي لك عمل عمليه بتاع بره التكرار يعني هو اول ما جيت عملت ايه اسمه ها؟ جون بوكر دي خبره من بوكر اخوه الصغير قال له عمليه يا راجل اهو السؤال بقى يا المزاج وقال له بص يا ابو ياسر بس مش هعرف الاستقرار لازم عشان هو من الاوكر بقى هي هقول لك عمال وقول انا جدع ولا لا تقول انا حلاوه قدامي وقدامي ماشي ده خليت استقراري قلت له انا عجيب المشرف واشوفه بالطول قلت له انا عملت فيرتيكال اوكسيفوجوتو قال جدع ولا لا قلت له جدع قوي شيكولي قال لي اصدر اوزوميجر مش الخمره بتعمل بتتأثر اصدر اوزوميجر بالطول قال لي هتلاقي جوه الاوزوميجر ايه؟ قلت له ايه؟ قال لي الكل ده مش البحر قال لي فكره تكرار مركز قوي في الدماغ هتلاقي جوه هنا من الكل ده نزل بالطول من الكل تحت فيها ايه؟ قلت له ايه؟ قال لي تحتيها الفلتر اللي انت عايز ترمط هتعمل ايه؟ قلت لك الجزء بالعمل يبقى انا عملت ايه يا ابو ياسر؟ قلت عمل ديست كان اوكسيفوجوتومي ترانزفيرس ميكوزوتومي انا لما تطلع من الجزء بالعمل هتلاقي الفيترز عند الكاب اند جيرل ربط الفيترز بالجديد وفي الاوكسيفوجوتومي بس خلاص خلصت العمليه ده بيت خش بالعمليه خلاص خلاص وده في العمليه بقى بص عرفوا اللغه الفرنسيه الخامس بتاعتنا يعني هو عمل الراجل بتاعها فين فيرتيكال اوكسيفوجوت من ترانزفيرس ليكوزوتومي ورابط الفيرتيكال زوار يعني باللغه الفرنسيه الخامس ده تطلع بيه بين الوكر عمل ايه بالفرد الخامس شحت البريد بالطول وعايز قطع الجزء بالعرض ربط الفيرتيكال اللي بتتصاب بيه الجزء وراح قفل البريد بس مش عايز اكتر من كده بالانجليزي ده ايه بس ايه كلمتين عايز بص فيرتيكال لو سالتك في شبهه ايه من الموكر هتقول ايه هي الديشن شايف انك عارف ده مش اكتر من كده فيرتيكال اوكسيفوجوت اللي ترانسفيرت من الكوكوت طب بلغه ولاد البلد اللعيب بتقول ايه الراجل ده لما واخد شق الكوكوت ده الدكتور وشق اللي كنت بنعمله ربط الفيرتيكال وقفل المريض تاني فاهمين عاوز ازاي كل ده بيعمل ايه عامل حلو ولا ازاي كان شواط على الاكتوبر جاتي من الجوزة وليه مش مؤخراش شو خلاص مطيب بص بص بص بص بص ده مين المين هو خلاص ليه من المين هو ده تعالى عمال قبل اخيرا تاشر سنة تراجل انجليز عمل ايه بص عادي عمال قال الاكتوبر قصوبي دي الكارديا تعجي على السمك تحتيه تحت الكارديا خمس طنطي قطع السمك مستيجة انا بشوفه ازاي ده حلو ولا حمار ده حمار اللي كان ربنا كويس ان هو يعني خده ويحنا ماشي ليه قطع الاستومك نصين بعد ما يقطعها نصين بيلاقي جوه الايه الفلتر بقى في الاستومك يفوت صح يربط كده بص بقى الفلتر ويقفل الاستومك تاني يعني ربط الاستومك يفوت الفلتر فدي مش نفس الكلام ده فوق بس عمال على الاستومك بس ده ايه قفل الاستومك نصين لا يعني ايه كده دول حاجات مستريح ليه كتبت فيه بص قطع السمع خمس سنت تحت الكلمة بص لا وراح جاي مربط الصف دي كانت قفل السمع فدي سمع قال ايه قال في ابوات الحتة جاية قال انا بعت على السمع مصير وربط البنت اللي زي جوه ده كمان لو عايز تعرف يعني بقى لو عايز تفاصيل اكتر اقول لك بص وكان بيعمل الراجل ده بيفتح العيال بص لا وراح جاي مربط البنت اللي بره دي بتجيب فين دي جدع كلمة حسام قلت له ايه ده دي هتفتح حساب قال لما الحاجات اللي على الحساب بعد ما ربطت الفتر الفضل دي حساب بالظبط روح قاطع السمك نصين ويربط الحساب نصين الفتر صح؟ يبقى ربط الفتر الفضل جوه جديد ده اللي هو عارف ما كانش ده قال لي بقى قال دلوقتي في جاي في واحد نازل قدام السمك كده واحد وراها فما بعتها من قطعه السجن انا عامل بيدور البلاستيك فاهمين قوي ده ليه؟ يبقى انا كده وقفت النزيل من الفيرسز ومن الفيرسز بعد كده لا كده في الجنيه اول واحد في العالم اللي مين فاكوتومي دي كانت البطه الحقيقيه للزمن فاهمين قوي ده يقول ايه؟ فاكوتومي مع الجسم الترانزكشن بتحب قلت اللغه البلد بتاعتي اسمعني بس اسمعني بس عامل الراجل ده ده بس ده ثلاث حاجات بص بص رفض البيزنس بره جوه مع بعض ايه بس بس لا لا اللي انا بجيبه بس بروح اعلمه الثاني الثاني اللي هو ايه؟ انت تقول لي ايه بص بص حسيت الشيء اتحاد ورب بس انا عايز اتكسر من كده من الوكر قدرت تجربه الترانزميشن من الجذور كيريل وبوريما بص اطفال كنت بتجيب رجيت تكريم الشيك وين ما صار بس فين الفيلم يعني عايز ايه؟ بص عرفت عن البيت وين الجيم لحد ما دخل ازاي هو ده الجواب عايز يتقلل فجاه عايز يتخسر هو العقد بتاعه ايه؟ طيب ايه الكبير مش فاهم طيب

انا بسبب العلم ده راجل عايز انا معرفش بيروح ازاي خالص انا بدي ابنه مره فبصور كان انت عليه دلوقتي اللي هو في اللي هو استاذ دلوقتي بس معرفش اعمل حاجه لكن بص خايف غير ده حرام مع احترامي يعني في الاصل ايه ده ممكن الجمله تبقى ليه الاسم خايف وبلاش او ده اسمه ايه بيفتح بطن يعني كامل السنين ودي مش ولا راجل اديني ولو عارف بغضه وبشره بس يعني هي دي سكت في الشهور هي على بعض ليه سكت في الشهور هو شهور في الاستيج بيرفع جوه برضه بتصير على بعض بتسكت في الاستيج هو نفسه خد رطب من واحده ما يحسب وعمله في حاجه واحده بتصير على بعض طيب خير بالنص على الاقل يكتب الموديفيكيشن اتجاه على الايدين اسبوع ده اسمه الاستيج ده على طول هو ها الثاني ده جاي السكت في الاستيج شهور مصر وتسمى ايه؟ خير وبلاش، الأصل احنا بنقول ايه خير وبلاش؟ طبعا يعني اللي هم قصدهم بيقول الأصل احنا خير وبلاش، ليه اللي هو هنا؟ سكت مش الشهور. في عيشة؟ في عيشة؟ خلاص مش أقول ايه؟ ما حدش يعمل عنه حاجة، ما هو ما حدش يتعمل الحاجة اللي بتعمله كله خلاص. مين عرفت تعمله كده؟ هتبيع، لو كان عندي ناس هذه المعلومة في البيت الحديث ده بص اي حته حلوه اللي جايه طبعا اول بس اللي بيتم في العلاجات قبل بحث الحديث اللي بيجي رقم واحد معلم لا بعد بص اللي بيجي معلش شويه كلام وانا تعبان النهارده مش قادر اطول شويه ولا اطول لا قلنا بطول اطول بص اللي انا بقول تعبان ربنا يعلم انا في حاله اليوم النهارده كله بس قلت هو بدل ما بيجي اكيد الحمد لله خدنا مره يعني عايز بس اقول حته صغيره قبل ما اقول لكم كفايه اول اللي بيبيع على الاس بي ان كل عمليه بتبقى اكثر من نقص واهم عمليه في يورو اللي هي الليفر ترانسبلانتيشن المعلومه الثانيه ان كل البروتينات اللي احنا عايزين معظم العمليات بتعتمد على الترانزكشن وهي الاستموزس ودي والسولاريزيشن وبتاع النهارده كمان عشان اوريك كل العمليات كانت بس اللي هتعمل افضل ده انت لازم اخترعنا اله انك تقدر تعمل الكلام ده قالت لك جيب اله بقى بص يعني مش بص عايز تعمل الشغل ده من غير بقى عمليات خالص يعني دي كانت طالعه الكلام يعني اوريدي لاخد الكلام ده كمان وشفت يعني ده اختار اربع ساعات قال لي واحده فيهم قال لك طب انا هعمل لك قال لك اعمل لك النوت لاين بص جيب لي فيش شجوره بيطلع بالطول ده مستوي ويربط البيت اللي وصله يبقى خد اربع ساعات فانا غلطان بنعملها النهارده حاجه اسمها سيمبل ستيبلر ان وان سكند ازاي بقى على فكره دي بقى ادفانس حلوه قوي ايه الفكره دي بص بص بص عاملاها جامد ده ده الشغل بص بنفتح بطن العين هنا بنفتح بطن العين وراح فاتح حته جاستروتوم صغيره ودخل تعمل زي المسلسل كده اسمها سيركل ريستيبلر لازم ناس من بره كده بس دي بقى قاله تمام بالظبط كل الورقات كانت يعني حاجه لو جماعه عيالكم تاني دلوقتي بص انا عندي واحده بتتكلم عن الالات بص بقى بيت على الجنازه بس بيعمل ايه بقى؟ لو طلعت سكينه من هنا تقسم الاسطول للنصين يبقى عايز ترانسكشن ويروح طالع تلاميذ تلف ويروح مدلبس الاسطول زي ما يبقى يبقى كده انا عملت ايه؟ قطعت الاسطول للنصين وعملت له ستيل دي التلاميذ دي بتطلع عامل ايه؟ اوبجريشن بس بس كده مش عارف ايه بقى؟ ستيل دي ماشي؟ ستيل دي انت احمد محمد بقول لكم انا اتاك الواد محمد عشان بيقول لنا حته كتير اتاك حته جت لي ده اجي بره الشنطه جه طبعا الدكتور جه الشنطه بلاش كده عشان ده تدور ده ايه بقول لكم انا اتاك محمد قول ازاي اجي بره الشنطه طلعت لكم راس عادي طلع راس فعلا الاداه ده ايه قاطع ان انا ايه اتاك بقول لكم ايه اتاك ايه وابو راس قلت بسرعه مش شيخ جابولي بعد كده ها؟ اذن اذن وراس زياده عارف ايه؟ هو ده بقى هو اذن باذن وراس زياده عارفها؟ ها؟ ابو جابر انت جاوبنا عليها اذن باذن وراس زياده يعني راس الراس والبيع ضمن راس ابو جابر لما بيعملوا خصوصا مش عاوز تلاقي بكره المهم ايه؟ فهتقول لي طب دلوقتي في مشكله جامده الدبابه ايه؟ حديده مثلا ممكن تعرف دخلتها جوه المريء ما شفتش حاجه بتضايق مش الذكاء. ايه اللي عرفنا اشتغل؟ انتوا فاهمين؟ يعني دلوقتي الكلمات دي انا بدخلها كده عمياني صح؟ ورحت دايم ورحت حته. ايه اللي عرفنا قطع في الدبلت؟ يقول لك لا انا خلصت ما حدش عرفها يا ابني بس ما حدش وانا بتعمل ايه بقى؟ بتيجي الدبلت لما بتقطع اصول النصين هي بتقطع نصين كده صح؟ بعد ما تقطع نصين بتوصله بتروح جايه برده سيركولار سيجمنت من ابر بارت ومن لور بارت. لما تيجي تطلع الدبلت بره بعد ما تخلص العمليه بتلاقي جايبه تو بيسز من الاصوليه بيسموها الدونت. عارف يعني ايه دونت؟ مش عارف. عارف يعني ايه دونت؟ ايه الدونت؟ عارف تسميه التسعينه ايه دونت؟ ده الدونت دي اب ده المنطلق دي هتبقى مصطلح الدونت. الدونت دي اصلا كحكه من ايديا بتبقى مدوره كده ومضروبه من النص على سكر او على ممكن مثلا كلاع او على كده عادي عادي عادي عادي في دونت على نفسك يبقى الموضوع هيتفرق امتى تشوف ايه خد يا جماعه الدونت دي هتلاقي حاجات كلها مدوره ومضروبه من النص. بص هي بتطلع من الكتب كده تو سيركولار سيجمنت اسمها ايه؟ دونت. تمام؟ يعني كان بيقول لك ايه؟ اساس ابو جهل مبادرات هيك عارف انت دفعت بتقول ايه؟ بص ابو جهل انت خدت على تعطيلك المنصوبيه ودفعت كل حاجتين منهم. ما تفهمش؟ لا. اقول لك حته ولا لا؟ بص بص معلش ما بتبصش بغل لان الحته دي بتبقى غلط. بص طب والنبي اللي عملت هو الحته جميله. بص العيال اللي هاي ماسكه الكلاب انت بعد ما بتقطع الصوبيا بتطلع منها حتتين دونت لازم التو دونت يطلعوا يكونوا كومبليت. يعني لو لقيت الدونت ناقصه حته يبقى الصوبيا ما تلفتش الحته دي. انت فاهمين قصدي اقول ايه؟ يعني لازم زي ما تقوم انت بتكلم على نفسك المتخلف الشخصيه اللي بتتفرج بيقول طلع كتبته من الصوبيا ها؟ من ايام ما كنا نواب كان الاستاذ شامل الحرم راح يحط التلفت ويدفن بعد ما يجرب ولاد التلفت على القرابين نجد غير يعني في كم كان يحبني جدا لا حرام قول جنب الدكتوراه لان انا كنت بصكه بنفخه مواقف فيه بحبه بجد طب والله ما كان اقول لك انا بحبه يعني هي اللي كنت شايفه الله يرحمه قال لي ولا احنا ده جدع ليه؟ كنت دايما يعني ايه في ظهره كده يعني ايه بروح عايز اقول له نعمل لك حبني عشان كده لغايه ما انا جنبه نجحت بالدكتوراه ضد ال فاهم قصدي ازاي؟ بص بقى كان الدكتور سامي يطلعه وهو لابس دبابه كده هو بدا ايه؟ او ماسك الدبابه وطلع التو دونت وحيث الرمل ايه؟ يا باشا التمثيل ده بالتو دونت افريدن اند كومبليت. كان بص كده بص يعني مش عامل حاجه. طب بص بقى كان قريب في عواليد كده كمان فاكر الزمن كان بيعمل ايه؟ طب يطلع الشباب نصين صح؟ الامريكان عملوا دبابه الامريكان فوضوا الطب ها؟ اعتمد بقى الى مزبله التاريخ. عايز كده عملت سنه في دبابه ستريس تبرد والعرض جت حتى السمك زي الارض وتروح مشغله تروح قطع السمك وموصلها تبقى ازاي يعني؟ العمليه في نبات رد كمان كفايه في موظفين العلماء دول اخترعنا الانسترومنت تعملها زي المكنه. يعني الراجل ما لقاش له لازمه عشان كده كده جماعه بصوا انا عايزكم تفتحوا وانا هدوم بيرد الله بس اكل انا حد راح بس اه ماشي ده مثلا هو علميا في شغل لكن استفدت ايه؟ ولا حاجه. لكن يا لو انت ما نزلتش بقى هتكتب بيعمل ايه؟ النكس مضي ما تتفرجش. طيب خلاص بس ان شاء الله يجي مين عملها من الجيم؟ كده يا جماعه عامل البط مهمه الواد استقرار بين الاخرى بيعمل ايه؟ بيرتك في الروبوت بالترانسفيرس بيرتك في الروبوت استنى بيعمل ايه؟ بيرتك في الديماسكولاريزيشن مع ترانسكشن السمك مع بابوت ومريلور البطن. طب شجوره بيعمل ايه؟ الاكسوس دي بيرتك بيرتك بيرتك بيرتك بيرتك بيرتك بيرتك بيرتك بيرتك بيرتك بيرتك بيرتك بيرتك بيرتك بيرتك بيرتك بيرتك بيرتك بيرتك بيرتك بيرتك بيرتك بيرتك بيرتك بيرتك بيرتك بيرتك بيرتك بيرتك بيرتك بيرتك بيرتك بيرتك بيرتك بيرتك بيرتك بيرتك بيرتك بيرتك بيرتك بيرتك بيرتك بيرتك بيرتك بيرتك بيرتك بيرتك بيرتك بيرتك بيرتك بيرتك بيرتك بيرتك بيرت الاستبرا بتعمل ترانزيشن غير الاستبول عندي شبكه الاستبرا الاسوفيجال والاستبرا الاسوفيجال كل عمليات بيورسيس بقول لي لا امال هي بتجبر اجينست ايه؟ بريدنج فروم اسوفيجال فيرس امال ايه بتقول لي كيورس اوبريشن؟ ليه بس كانت جماعه بص اقول لكم مش هعمل ايه النهارده بس للاسف الوقت لازم انا النهارده بشرح في حته رجل لان انا تعبان شويه. شفتوا بعد كده وانا حمل الكتاب من عندك على فكره كتاب الجنرال تول سبيشال تول ده على فكره كتاب جوده جميل جدا وظريف جدا هيعجبكم وده بقى هبتدي اشغله مع الشي اي تي في بقى بلاست سيرجيو ونيوروسيرجيو تجمعات الجنرال وحاجات كده فدخلوا ازاي بقى؟ بص عاملين حركه يبقى عندنا في الدفعه دول حبايب. الدفعه دي بجد الدفعه اللي هم اصدقاء تخيل بقى مش بتاعك الدول اللي هم اصدقاء وحبوب معايا كده بقى اعمل ايه؟ الكتاب ده بص انا الكتاب ده على فكره مش كله ده نص وعندنا من اول الجنرال انا واخد موقف بيتقال عليه ده ما نفيش ان بيطور موجود والله حكالي وقال لي انا شفت تاني قال لي ما هو ما عرفش يجيب حاجه تمام تمام وليه انا عارف اقول عندك تشتروا ما تشوفش من اول مره جايه بس كده كده عايز معاكم المره الجايه بصوا بقى السؤال الجميل ليه شجورة سبعة جنيه ونص وليه بتعملوا نظارات ومناسك وبيعملوا شرطات من ربنا السؤال ده ولا بص شجورة سبعة جنيه ونص يا رب تسموها دي جدا بص هو شجورة بيعمل ايه اول السيكيال بيفتح نفسه شرطاتهم ويربط من بره ويطلع في شغل في الوقت يعني عارف ان استمر صح يعني استمر في الاستهلاك بلاس سبلاي ها بلاس سبلاي اللي هو الاوسوبيوس بيجي من الليفت جاست الفيزلز من تحت لو انت ربطت الليفت جاست الفيزلز في منطقه الكبد صح فممكن الاستمر يحصل منه ليكج فجه راجل اسمه شبوره قال بص يا دكتور انا بفتح العيال واعمل بيري جاست دي فاسكولاريزيشن بيري اوسوبيوس دي فاسكولاريزيشن ووصل تاني واسيب الليفت جاست ارتري وجيب بلاستر بلاي الاستمون مش كده بعد شهر ونص هتقول الاستمون ده لحد صح يفتح العيال بقى يربط البيزلز ويشيل الصحاب ساعتها لما تربط البيزلز مفيش قضيه بتقول الاستمون سحب عشان كده هو قال لي ايه اي نيد تو ليفت جاستريك ارتري فور وان اند هاف مان تو سبليت ذا الاستمون تو جيب بلاستر بلاي ذا الاستمون تمام ويربط السكند ستيشن بعضكم بيقول لي ايه طب هو اداه انك تعملها وان ستيج صح ولا ممكن اعمل كل عمليتين في وان ستيج ساعتها بنعتمد على البلاد سبلاي اللي جاي ترانس نيورال من خلال الغدد والستومك والسوريال للحته دي يعني هو بيني وبينك لو ربطت الليفت جاستريك هتموت هيتحم برضه بس بتشاف ان انت منه ليكج لكن لو سايب الليفت جاستريك ليفت مش هتعمل حاجه تبقى ازاي اخر معلومه نحكي بيها الحديث لو انا واحد زي كريل عامل سيروكوتومي واحد زي بريم عامل لابوروتومي هتقول لي انتوا يا سيدي المنطقي الواحد يفتح البطن عشان يخش على اللغه ويقول لك السمك ليه جاي كده السمك؟ هو راي الدكتور كريل كريل كان له راي لطيف جدا بيقول ان ال بيقول لك اي عيان انتوا عارفين عنده والاخر بعد ما نقول بس بتاع اليوم كده اي عيان بنفتح بطن يا جماعه ونعمل له عمليه في البطن وكان عنده عيب ليفر سيروس بيجي له اضطراب ده محتاج يخش عمر مع ايه انا سبت الدراسه ولازم تنشف تاني عمليه بيحصل زي ليفر سيروس فاهمين لو انت عامل جرح في البطن كبير بيحصل ليك مش بيأثر في خلال الجرح والليك مش بيأثر في نص النمط شفت ليه يا محمد يا محمد يا عم دخل في باب الكوبا الجامع جرح في البطن لما كان بيعمل ثالث مفكر كان يقول لك السابع اهم حاجه ما تعملش لا تعمله لازم ولا لازم لو عملت كتاب رابط يعمل فلاش شوك ولو عملت ماسك دخل في باب الكوما انك انت بتستخدم بروتين والكترولايت بس فطب يحصل ليك طيب تخش الكوما لكن لو انت فاتح شرطاته اللي جنبك مقفول مين جزء في ماشي على ذاته تاني انت لما اي عيان تعمل عمليه فقر بيجي له اخر لو انت فاتحه جاك هنا انزيجن مش في ميه هتخرج من الغرز يعني عمال الغرز عشان تطلع لبره دي تمرض لكن لو انت فاتحه صدر العيان من فوق وحصل جزء اخر في البطن هتفضل غلط غلط غلط تبقى فلوس البطن فلوس ما تعمليش جرح في بطن غير اخر تطلع منها لبره لكن لو البطن مقفوله والجرح فوق ايه يعني حصل جزء اخر مع الوقت تحبوا افلوس انتوا قصدوا ازاي؟ نعم حد يقول لك سؤال؟ لو حد عايز يسال يجي يتفضل الان هنا انا شويه ثانك يو فيري ماتش يا جماعه من فضلكم ان انما ده بصوا يا جماعه يوم لو ربنا اداك الصحه هقول لكم حركه لذيذه بصوا يوم السبت يجي معاكم الكتاب الجي اي تي ويجي معاكم الكتاب الايه؟ الجنرال بانتو احتمال يوم الاحد قبل حصه مجمعه كانت حصه رابعه كده يعني مش عاملها كل حد يعني للتو جروبس مع بعض كمان تبقى لحد بعد ايه؟ جدع اقول حاجه لحد الاول يوم الاحد احتمال الساعه يوم الاحد بالليل الساعه 7 كده اعمل حته من 7 ل 9 لكل الناس تعالى هنا او بصراحه في اي حته اديك فيها اورثوبيدكس اورثوبيدكس مش بس مش حتى كراون اللي فات اورثوبيدكس يعني شرط كل الناس مش اللي عندهم راوند القاضي واخدوا اورثوبيدكس فاهمين قصدي ايه وراوند اللي فات وراجعوها كده احتمال اقول لكم على يوم السبت ان شاء الله احتمال بس لما انا اتفق احتمال يوم الاحد ده او احتمال لكل الناس ان شاء الله ها ده كده يوم السبت يا جماعه عدل زي ما هو يعني حتى لو يوم السبت اجير ده خلاص يعني تعالوا البيت الساعه 2 اللي مش عايز يحضرها الى الساعه 2 يجي للساعه 9 خلي المعدل زي ما هو بدون تاجيل وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.